ما أخبر الرسول أنه يكون في آخر الزمن رجل من أمتي يخرج وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجور. أنه ليس في هذا الكلام الذي قاله فالاستباح. وأما موضوعا فإن هذا المهدي رحمة، وأما هذا المهدي الذي يكون قالوا به عذاب أنه يقتل أهل الإسلام ويدعى أهل الأوثان، يكون هذا رحمة؟ هل يكون عذاب؟ اسمه اسم محمد بن عبد الله. ها؟ نعم يوافق اسمه. يا الله.